خرفان، بقول اللي سمعته يا مولاي السلطان. انت بتتكلم جد؟ وجد الجد، انا طالب ايد بنتك تتجوز واحدة زي حفيدتك. مش عيب على شبتك، ساعات الشيب يكون كذاب، لا يدل على كبر لا يدل على شباب. يا راجل قول كلام معقول. بس الدين انت القبول تلاقيه عين المعقول. بقى ده اسمه كلام؟ يا راجل انت ريحنا بقى وقول عاوز كام. ما تحاولوش، انا وانتو والطاووس، الطاووس في كفه والاميره في كفه. وبعدين؟ ولا بعدين ولا قبلين، قدامكو طريق ايه؟ يعني فيش فايده منك؟ ما تتعبش نفسك. يهديك يرضيك. شوف يا مولاي ما اقولك. ايوه انا عارف انك عادل زي والدك، يعني مش هتاخد الطاووس مني غصب عني. يا كلمة، لا تاخد الطاووس وتديني العروس، لا تسيب لي الطاووس واسيب لك العروس. ده اخر ما عندك؟ كده زي ما بقول. طب استنى هنا عندك اما نشوف اللي بعدك، وبعدين ننظر في امرك. العجوز الثاني. العجوز الثاني. السلام والامان لاهل السلام والامان. مولاي الملك ريحان ابن الامير زعفران. وعليك السلام والامان في كل الان. انا يا مولاي خدامك بدر الدين، جيب لك هديه ما شافتهاش عين. انت شفت هديه شمس الدين؟ الطاووس يعني؟ ايش يكون الطاووس جنب الهديه بتاعتي؟ بقى الطاووس الميقاتي اللي هتجوز بيه مولاي. انت مش خلصت كلامك يا والدي؟ ما هو اللي بيتكلم عن الهدية بتاعتي. ما تضيعليش وقتي، تعال هنا انت يا والدي. ده انا جايب لك اخبر هدية. ايه هي؟ هدية الحارس. ديك وحارس. هدية الحارس يغنيك عن الفوارس ويعمل للدشائر. العجوز الاولاني جاب طاووس وده جايب ديك. تحب تشوفه بعينيك؟ هو فين يا والدي؟ عندي هنا في الغاب. وادي الغاب الغاب الغاب. يا وهاب اتفضل. الله، ده تيجي الحارس. شوف يا بدار، انا عقلي دار. شوف منقاره العقيق زي ما يكون ديك بحق وحقيق. ديك هزان ذهب والماس. الحقيقه حاجه فوق الخيال ومش ممكن تتقدر بمال. اسمع يا ابويا العجوز، المساله تحب وتقول. انا خلاص هشتريه، عاي كام فيه؟ عشان ما تعرف اول وظيفته. وظيفته؟ عشان تعرف قيمته. الذهب اللي فيه والجواهر اللي عليه يساوي ايه؟ القيمه الحقيقيه في صنعته بس، وشويه الذهب والجواهر بتاعته تبقى معرفتش قيمته. اكتر من كده ايه؟ الميزه اللي فيه. اللي هي ايه؟ اقول لك انت الحارس يغنيك عن الفوارش ويعمل من الدشائش. ازاي؟ اقول لك يا مولاي، الديك ده ديك مرشود عينه عنجرود، لو جبته لاي مدينه وقفته على شرها وعد ولا خاين وحب يدخلها يحب تمادد رقبته ويشرع في الاذان، يصحي النايم ونبت الغفلان. والناس تعرف يا مولانا ان في الخاين دخل المدينة يقول فتشوا عليه ويمسكوه. عجيبة، ديك ده يعمل كده كبار واكتر من كده. وإذا الخاين ما تمسكش يفضل الديك جدا ما يشكش، إذا كان يتقبض عليه أو يخرج من المدينة برجليه. دي حقيقة ولا كلام؟ يا مولاي السلطان التجربة قلب بخار. والتجربة دي نعملها ازاي؟ اقول لك يا مولاي. قول يا دادار. الخاين اللي حبسناه مدى الحياة. ايوة فكرة والله يا عمي. طيب والبالك يا زعفران يا ابني. عمي دادار عايز يقول لك ترجي الخاين ده من سجنك وناخده بايدينا ونطلعه برا المدينة ونحط الديك على سرها ونخليه يدخلها ونشوف الديك هيعمل ايه. كده يا عم دادار. كده يا مولاي. طيب من غير تكليف تنطلق الان الى السجان وتجيب الاسير الخاين معك، واحنا هنسبقك على هناك. فين يا مولانا؟ هنستناك على باب المدينة. امر مولانا. اتفضل. مولاي الوزير صدر. جات لك الأوامر والأخبار؟ جات لي يا مولاي الوزير. والخاين الأسير جاهز يا مولاي، والعباس بالخيول مستعدين. طب يلا أحسن مولانا والأمير منتظرين. أمرك يا مولاي الوزير. هات الخاين الأسير. الخاين الأسير. ابدأوا المسير. ابدأوا المسير. إلى مولانا على باب المدينة. يا زعفران في ركبة الوزير يا ولدي. لكن دي خيول كتير. الحرس مع الوزير جايبين الخاين الأسير. مولاي الملك رايح أنا. جيت يا وزير وجبت الأسير. الأسير هو يا مولاي الأسير. الرحمة الرحمة. احنا حكمنا عليك مرة ومش هنحكم مرتين، احنا بس هنجرب ديك الشيخ بدر الدين. مظلوم مظلوم. حيبان حيبان، إذا كنت صحيح مظلوم مش هنسمع الكلام. ما هي دي الأخرى يا مولاي من فوائد الدين، يكشف الحقيقة قدام هنيه. إذا كان المتهم مدان هيبدأ الجد في الأدان، وإذا ما ادانش يبقى المتهم بريء ما أجرمش. أو يكون ديك حكاية وهمية. أنت لسه بتشك فيا؟ الوقت كل حاجة تبان. التجربة خير برهان. عم مفتاح. امر مولاي. حط الديك ده هنا فوق السور. وجايبين سلم كمان. ده تدبير الامير زعفران. قضمتوا الاسير واخرجوا من المدينة، وقفوا برا الباب استنونا. امرك يا مولانا. لسه عم مفتاح. خلاص اهو خلاص. طب انزل انت لو سيبه ليهم يدخلوا الخاين لوحده. الخاين يدخل لوحده. الخاين يدخل لوحده. أمسبوه. دخل من باب. الخاين دخل المدينة. يا مولانا ولا مد رقبته ولا صاح. الله الديك. العجوز طلع كلامه صحيح. الديك بيصيح. طب خليهم يا مولانا يخرجوا الخاين من باب المدينة. خدوه خرجوه. تعالى دي حاجة جميلة. اديك الحارس يغنيك عن الفوارس. اهو خاين خرج. الله اديك سكت. طب خليهم يجيبوه يدخل تاني. الخاين يدخل تاني. الخاين يدخل تاني. انا مش مصدق عينيا ولا وداني. اهو الدين دخل من الباب. الله اديك. طيب لسه خليهم يمسكوا السجين. امسكوا السجين. تعال هنا. سكت. اديك سكت. طب لسه خليهم يسيبوا السجين. سيبوا السجين. احسبوه. اه نطق بالحق نطق. اسمع يا ابويا العجوز. ايوه انت انسان محظوظ. انا تأكدت الان الكلام